إلا بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكذبهم الحق جل وعلا ورد عليهم قولتهم هذه وأمنيتهم الباطلة، وقال سبحانه قل أتخذتم عند الله عهدا، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هل عندكم وعد وعقد وعهد وميثاق من الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يخلف وعده ولا يخلف الميعاد جل جلاله على أنكم لن تمكثوا في النار إلا أياما معدودة، أم أنها الأماني الكاذبة والتخرصات بالباطل؟ وهنا يكذبهم الحق تبارك وتعالى ويقول جل جلاله بلى، وهذه الكلمة البليغة إبطال لقولهم وتفنيد لزعمهم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة كما ذكرت بالتفصيل هي اسم لما يقترفه الإنسان من الذنب والإثم والجرائم والمعاصي والذنوب، لكن تدبروا لفظة كسب، بلى من كسب، فكأن هؤلاء يقبلون على الخطيئة وهي بمثابة الكسب، فهم يقبلون عليها ظاهرا وباطنا. ولذلك قال علماؤنا وهو قول جماهير المفسرين بأن السيئة في الآية يراد بها الجرم الأكبر والذنب الأفظع والأشنع، ألا وهو الكفر بالله جل وعلا، بدليل اقتران السيئة بقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وأحاطت به خطيئته. فالإحاطة هنا إحاطة حقيقية، إحاطة حقيقية كإحاطة الصور بالبيت، أو كإحاطة العدو بالمدينة أو بالمعسكر، أو كإحاطة الأسورة بالمعصم. فالإحاطة هنا إحاطة حقيقية، وإحاطة الذنب بهؤلاء إنما هي إحاطة ظاهرة وباطنة، فهم يقبلون على الذنب والإثم والجرم والخطيئة إقبالا ظاهرا وباطنا، إقبال المحب الذي يبدو في الظاهر أنه يحقق مغنما ويحصل مكسبا. بلى من كسب، تدبروا كلمات القرآن وما أدقها وأروعها. بلى من كسب، فهم يقبلون على الخطيئة يعتبرونها ويحسبونها كسبا لهم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إحاطة كاملة، إحاطة تامة، إحاطة ظاهرة وباطنة. وهذا لابد منه، أي لابد من هذا الفهم الدقيق لهذه الآية، حتى لا يستدل بالآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار كما هو تأصيل الخوارج ومن تبعهم. فأهل السنة والجماعة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، لا يكفرون بالكبيرة، لا يكفرون بالكبيرة، ولا يقولون بالخلود في النار لمرتكب الكبيرة، بل قد يدخل مرتكب الكبيرة النار حتى يطهره العزيز الغفار، ثم يخرج من النار لإيمانه بالله سبحانه، أو لإقراره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأهل السنة يعتقدون أنه لا يخلد في النار مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوارج فهم يكفرون بالكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو في النار أبدا ولا هو في الجنة أبدا، ولا يحكم عليه بالإيمان المطلق ولا يحكم عليه بالكفر المطلق، فهو في منزلة بين منزلتين. أما مرتكب الكبيرة عند أهل السنة إن تاب إلى الله تبارك وتعالى مهما عظم ذنبه وكبرت كبيرته، فالله تبارك وتعالى لا يغلق باب التوبة في وجه أحد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. فالله سبحانه وتعالى يكذب هؤلاء اليهود ويقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من مات على الكفر والعياذ بالله وأحاط به ذنبه وأحاطت به خطيئته في الظاهر والباطن أحبطت عمله، وقد أصلت ذلك في اللقاء الماضي بالتفصيل، أحبطت عمله. من تحيط به الخطيئة في الظاهر والباطن تحبط العمل، وذكرنا أن العمل يحبط لسبب من أسباب ثلاثة: إما أن يحبط العمل لبطلان أصله، وذلك لا يكون إلا بالردة والكفر، ولا أريد أن أفصل مرة ثانية، لكن هذه أصول لابد من تقعيدها والتأكيد عليها. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فأقول العمل يحبط لسبب من أسباب ثلاثة: إما أن يحبط العمل لبطلان أصله، وذلك لا يكون إلا بالردة والكفر، والأدلة على ذلك قد ذكرناها، وإما أن يحبط العمل لفوات شرطه. وشروط قبول العمل شرطان: الإخلاص والاتباع، وقد بينت الأدلة على ذلك. وإما أن يحبط العمل لفوات أجره، هذا سبب في منتهى الخطورة، لأن بعض الناس قد يستهين بالمعاصي وهو يقول: أنا أعمل صالحا. نعم، قد يعمل صالحا وهو في الوقت ذاته يعمل سيئات ويرتكب المعاصي ويجرم في حق نفسه وفي حق ربه، فقد تأتي هذه السيئات وهذه الجرائم والمعاصي لتأكل كل هذه الحسنات، ولا يجد هذا الإنسان أي عمل صالح له في الميزان أو في الكتاب يوم القيامة، وإنما يجد عمله هباء منثورا لا وزن له ولا قيمة له بل ولا وجود له. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. اللهم سلم يا رب. فالكافر مهما قدم من الأعمال الصالحة لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، لأن عمله باطل من ناحية الأصل بالكفر. أما المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يحبط عمله لأنه ارتكب من المعاصي ما يفوق الحسنات التي حصلها. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. الله أكبر، يعني مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل كله. وخلي بال حضرتك، هذا الأمر ابتداء يخاطب الله به الصحابة، هذا الأمر ابتداء يخاطب الله به أصحاب رسول الله الذين هم أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك يقول لهم ربنا جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يبقى لا يجد الإنسان أي أثر لعمله مهما عمل من الصالحات، لأن العمل حبط بفتح الحاء والباء، حبط خلاص، ملوش أي أثر وملوش أي وجود، ملوش أي قيمة. وقدمنا، الله أكبر، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص رماد في يوم عاصف، في يوم شديد الريح، عاوز حضرتك تنظر إلى أي حجر أملس أو أي حجر صلد إذا تكون عليه مجموعة من التراب أو تراكمت عليه يعني كمية تراب أو كمية رماد، وقامت الريح في يوم عاصف، هل تبقي الريح للرماد أثرا على هذا الحجر الأملس الصلد؟ والجواب لا. كذلك العمل إذا زادت السيئات وكثرت المعاصي عن الحسنات أحبطت هذا العمل، أحبطت أجره، يبقى أحبطت العمل من حيث الأجر، يبقى يحبط لفوات أصله، لبطلان أصله بالردة أو بالكفر، ويحبط لفوات شرطه أي لفوات الإخلاص والاتباع، ويحبط لبطلان أجره، لفوات أجره، خلاص الأجر ضاع. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت يقول بأبي وأمي وروحي لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام، يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، حسنات كالجبال، حسنات كالجبال، مش ممكن، حسنات كالجبال. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. اللهم سلم يا أرحم الراحمين. فيجعلها الله، الحسنات اللي أمثال الجبال دي، يجعلها الله هباء منثورا. يقرأ العبد ويفتش في كتابه عن حسنة من هذه الحسنات التي فعلها في دنياه فلا يجد حسنة واحدة. يا إلهي، الله أكبر، والله العظيم أمر يقلع القلب، لا يجد حسنة واحدة، وحسناته كالجبال، كجبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورا. من دول يا رسول الله؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده بيصلوا بالليل، يقيمون الليل، لا يضيعون الفرائض، لأنهم يقيمون الليل فضلا عن الفرائض. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. اسمع، ما الذي جعل حسناتهم كالهباء المنثور؟ والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو جريء على الله. ما مكمن الخطر هنا؟ مكمن الخطر أنه مستهين بالله جل جلاله، لم يقدر الله حق قدره، وهذا جرم بشع. قد يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر لكن لضعفه البشري، لكن لعجزه، لكنه إن ذكر بالله تذكر وبكى وثاب وتاب وآب وأناب، وثاب وتاب وآب وأناب، الله يقبله، الله يقبله مهما كان عظم الكبيرة، إن ذكر بالله تذكر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هنا الفارق بين التقي والشقي. التقي لا يصر على الذنب ولا يقبل على الذنب وهو محيط به ظاهرا وباطنا أبدا، وإنما يقبل على الذنب إن أقبل لضعفه البشري الذي ينتاب العبد والبشر في أي وقت من الأوقات. فإن ذكر بالله تذكر فبكى وثاب وآب وتاب وأناب، وحصل من العمل الصالح بعد الأوبة والتوبة أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في وقت ضعفه ومعصيته. أرجو أن يكون الكلام واضحا، فوالله إنه لمن الأهمية والجلال بمكان، ولا أزعم أنه من عندي ومن كيسي، إنما هو من كلام شيخي وإمامي وأستاذ ابن القيم لله دره. فرق كبير بين هذا وبين من يقبل على الخطيئة وقد أحاطت به ظاهرا وباطنا، يقبل عليها في الظاهر كأنه يحقق مغنما أو يحصل كسبا، ويقبل عليها بباطن متشوف مش شغوف بفعل المعصية محب لها. فرق كبير جدا بين هذا وذاك، كما بين السماء والأرض، لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون، لا يستوي المؤمن والفاسق أبدا. الشاهد أيها الأفاضل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من حبس نفسه في سجن الخطيئة وأحاطت به من كل ناحية ولم يقبل تائبا إلى الله قبل موته فهذا من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلي بال حضرتك بقى، وبعد هذا الوعيد يأتي الوعد. الله، وهذا من كمال عدل الله سبحانه. فلا تأتي آية وعيد في القرآن إلا ومعها آية وعد، فبالوعد يظهر كمال رحمته وبالوعيد يظهر كمال حكمته. خلي بالك، فبالوعد يظهر كمال رحمته وبالوعيد يظهر كمال حكمته. لا تأتي آية وعد إلا ومعها آية وعيد، ولا تأتي آية وعيد إلا ومعها آية وعد. خلي بالك من الحول ده، وخلي بالك يا أختاه، ليظل العبد سائرا إلى ربه جل وعلا بهذين الجناحين، جناح الرجاء والخوف، أو جناح الخوف والرجاء، بجناح الوعد والوعيد، بجناح الرجاء وهو الوعد، وجناح الخوف وهو الوعيد. فمن سار إلى الله جل وعلا بجناح واحد من هذين الجناحين حتما سيسقط، وإن طالت مدة سيره وطيرانه لينكسر جناحه الآخر. لا ينبغي على الإطلاق أن يسير المرء إلى ربه بوعد دون الوعيد أو بوعيد دون الوعد، وإنما بالوعد والوعيد معا. لكن قد يغلب العبد الوعد تارة، وقد يغلب عبد الوعيد تارة، فقد يحتاج عبد من العباد ليواصل السير إلى الله جل وعلا إلى مزيد وعد. هذا قلب محب لا يقبل على الله جل وعلا إلا بالرجاء، لا يقبل على الله جل وعلا إلا بالأجر، لا يقبل على الله إلا طمعا في فضله وثوابه. هذا إن ذكرته بالجنة طار قلبه شوقا إليها، إن ذكرته بالرحمة بكت عيناه واخضلت لحيته، إن ذكرته بفضل الملك رق قلبه وتعلق بالملك. هذا عبد لا يقبل على الله إلا بالوعد. وهناك نفوس أخرى لا تأتي بالوعد أبدا، وإنما تحتاج إلى صوت يلهب ظهرها ويسوقها سوقا إلى مولاها وسيدها وربها. نفس لا تأتي إلا بالتخويف، لا تأتي إلا بالوعيد، لا تأتي إلا بالوعيد، لا تأتي إلا بالترهيب. فهناك نفوس تقبل على الملك بالترغيب، ونفوس أخرى لا تقبل إلا بالترهيب. ولا ينبغي على الإطلاق أن يتهم العلماء والدعاة إلى الله الذين يرهبون الناس أحيانا، فلا بد من ترغيب وترهيب، ولا بد من تخويف وترجية، ولا بد من وعد ووعيد. فمنهج القرآن في معالجة النفس البشرية هو هذا. لا ينبغي أن يدعي مدع مهما كانت ثقافته ومهما على كعبه ومهما ارتفع شأنه أن التخويف وأن التذكير بالنار إنما هو منهج المنغلقين والمتطرفين والمتشددين والأصوليين والوصوليين والفضوليين والفوضويين إلى آخر هذه التهم المعلبة التي لا يحسن من يكرر هذه الألفاظ والمعاني أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة متقنة، فضلا عن أن يذكر حديثا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون على بصيرة بمنهج القرآن في معالجة النفس البشرية. فمنهج القرآن الذي هو خالق الخلق والذي يعلم وحده من خلق وهو اللطيف الخبير، ويعلم كيف تقبل النفوس على الملك القدوس، هو جل جلاله الذي يربي النفوس بقرآنه تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، تارة بالوعد وتارة بالوعيد، ورابعة بالقصة، وخامسة بالمثل، وسادسة بالوعظ، وسابعة بالخبر، إلى غير ذلك. فللقرآن الكريم أسلوبه الفذ الفريد، فللقرآن الكريم أسلوبه الفذ الفريد في معالجة النفوس البشرية، لأن النفوس البشرية فيها إقبال وإحجام، فيها خير وشر، فيها فجور وتقوى، فيها طاعة ومعصية، فيها حلال وحرام، فيها ضلال وهدى، فيها سنة وبدعة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأنا دائما أقول لإخواننا وأولادنا إننا لا نتعامل مع نفوس بشرية على أنها من الملائكة المقربين، أو على أنها من المردة الشياطين، أو على أنها حجارة صلدة قاسية عاتية لا تخضع ولا تخشع ولا تلين أبدا، بل نتعامل مع نفوس فيها الفجور والتقوى. تحتاج هذه النفوس إلى هذا المنهج القرآني الفريد في المخاطبة والتربية والتصفية. فنفوس تقبل على الله بالوعد، ونفوس لا تقبل على الله إلا بالوعيد. فبعد آية الوعيد: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويأتي الوعد بعد ذلك تتمة لفضل الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذين آمنوا، اللهم ارزقنا الإيمان واجعلنا من أهله واختم لنا به يا أرحم الراحمين. والذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات. طب خلينا الأول في والذين آمنوا. وأنا يحلو لي مع كل آية تذكر بالإيمان أن أبين لأمة الحبيبة حقيقة الإيمان، لأنني أدين لله تبارك وتعالى أن أول ما تحتاج إليه الأمة عامة وأهل مصر خاصة بعد أحداث الثورة هو تحقيق الإيمان وفق ما يرضي الله ورسوله. أول أولوية عندي، أول أولوية عندي وعند كل عالم وداع إلى الله على بصيرة، تحقيق الإيمان. والله العظيم، وأنا أكرر القسم، والله العظيم لن تتغير مصر بتغيير الدستور، ولن تتغير مصر بل ولا الأمة بتغيير وتعديل القوانين. أنا لا أقلل من شأن تعديل الدستور، ولا أقلل من شأن سن القوانين التي تضبط الناس من كل النواحي والجوانب أبدا، لكن أقول: ما قيمة الدساتير وما قيمة القوانين إن لم يحدث التغيير من أعماقنا ومن داخلنا نحن. نحن ما تغيرنا، وأول خطوة عملية على طريق التغيير أن نحقق الإيمان، أن نحقق الإيمان قبل ما نتكلم في أي قضية، في قضية الإعلام وقضية التعليم وقضية السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والقضية الاقتصادية أي قضية من القضايا يجب حتما ولزاما وضرورة أن يسبقها الحديث في تحقيق الإيمان وفق ما يرضي الله جل وعلا وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم تسمع مني الكلمتين دول وخلي بال حضرتك منهم وأنت يا أماه ويا أختاه، والله تخلي بالكم. أنا بقول يا إخوانا الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الله، ده كده يعني تلخيص لقضية الإيمان ولقضية الدين. الإسلام عقيدة، يبقى الأصل الإيمان. لا ده أنا عاوز أقول لك القرآن كله من أول الفاتحة إلى سورة الناس في قضية الإيمان، أنا بأؤكد لك هذا. القرآن كله، لا لا لا لا لا، الكون كله، ما خلق بسماواته وأرضه، الأنبياء والرسل ما أرسلوا جميعا، الكتب والصحف ما أنزلت، كل هذا إلا من أجل هذه القضية، إلا من أجل قضية الإيمان، إلا من أجل أن يحقق الخلق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل وكل الأنبياء ما دعوا أقوامهم إلى قضية قبل قضية الإيمان، قبل قضية التوحيد، قبل قضية إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لا قيمة لأي عمل بدون العقيدة أبدا، بل لو طبقت الشريعة بلا عقيدة لا تقبل، لا تقبل. أي عمل بلا إيمان بلا توحيد لا يقبل، مهما كان هذا العمل عظيما في أعين الخلق. فقد بينت أن أول شرط من شروط قبول العمل أن يكون العمل لله جل وعلا، فالعمل يحبط بالردة والكفر، ويحبط بفوات الإخلاص وبفوات الاتباع، ويحبط ثالثة لفوات الأجر وضياع الأجر. فلا بد من تحقيق الإيمان. ما فيش نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان، ما فيش توفيق ولا سعادة إلا بالإيمان، ما فيش حياة مطمئنة وعيشة هنية كريمة إلا بالإيمان إطلاقا. طيب هو الإيمان كلمة وخلاص؟ هل الإيمان مجرد كلمة وفقط؟ ما هو الإيمان الذي عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة؟ أنا أرجو من أهل الفضل وأهل العلم أن يركزوا على هذه القضية الآن، والله على قضية تحقيق الإيمان في القلوب، لا سيما في قلوب شبابنا خاصة، لأن كثيرا من شبابنا الآن يقول صنعنا وغيرنا وبدلنا وفعلنا. والله ما فعلنا شيئا، والله ما صنعنا شيئا، والله ما بدلنا شيئا ولا غيرنا شيئا، ولا نملك أي شيء. والله لا أملك أنا ولا تملك أنت ولا تملك الدنيا أي شيء، ولا يقع في الكون أي شيء إلا إذا أراده من يملك كل شيء. قل إن الأمر كله لله، مش لي ولا ليك ولا للثورة ولا لغير الثورة ولا للشباب ولا للشيوخ ولا للعلماء ولا لأي بشر على وجه الأرض. لا يملك أي بشر على وجه الأرض لنفسه أي شيء، فضلا عن أن يملك لبلده أو لجيله أي شيء إطلاقا. قل إن الأمر كله لله، وإن يمسسك الله الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إلا الله أيضا، وإن يمسسك أي هو سبحانه وتعالى بخير فهو، أي فهو الله جل وعلا على كل شيء قدير. فالأمر ابتداء وانتهاء لله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في كونه إلا بقدره وبأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إيه هو الإيمان بقى؟ ما هو الإيمان الذي عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة وأنا سأكرر هذه المعاني كلما مررت على آية في القرآن يذكر فيها الإيمان والعمل الصالح، سأظل أكرر هذه المعاني إلى أن نصل إذا شاء ربي إلى تفسير سورة الناس، إذا قدر الله البقاء واللقاء لننتهي من تفسير كتاب ربنا جل وعلا. سأظل أؤكد هذه المعاني وأبين لأمة الحبيبة التي سكن حبها قلبي، سأظل أبين لها حقيقة الإيمان الذي عليه مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. الإيمان لغة هو التصديق، هو التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا، حكاية عن إخوة يوسف، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. لكن شيخ الإسلام طيب الله ثراه، يا سلام، له رؤية عجيبة للإيمان من الناحية اللغوية. بيقول: لا، الإيمان مش مشتق لغة من التصديق، ده مشتق لغة من الأمن. ده كلام عالي جدا. الإيمان لغة عند شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه مشتق من الأمن، الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك لا يحصل أبدا إلا إذا استقر في القلب التصديق مع الانقياد. يبقى تصديق وانقياد، الاثنين دول يولدوا في القلب القرار الذي هو بمعنى الإقرار. يبقى الإيمان في اللغة مش مشتق من التصديق فقط، لأنه هيبقى فيه نقص، هيبقى فيه نقص. إنما الإيمان حتى في اللغة مشتق عند بعض أهل العلم، وده قول جماهير أهل اللغة من باب الأمانة العلمية، مشتق من التصديق، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنما شيخ الإسلام يقول: لا، ده مشتق من الأمن. الإيمان مشتق من الأمن، وهو القرار، وهذا القرار والطمأنينة الذي تملأ القلب لا يمكن على الإطلاق أن يتذوق القلب طعم القرار وحلاوة الطمأنينة إلا إذا استقر فيه التصديق مع الانقياد، مع الإذعان، مع الاستسلام للحق تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا أن يصدق الإنسان، ما هو ده معترك بقى بين أهل السنة والمرجئة، بين أهل السنة والمرجئة، وده المعترك بين أهل السنة وبقية الفرق الأخرى، فرق الضلال التي لم توفق إلى فهم حقيقة وقضية الإيمان فهما وفق مراد الله سبحانه ووفق مراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخلي بال حضرتك، الإيمان لغة مشتق من التصديق، لا بأس، وكذلك مشتق من الأمن. طيب، مش هنطول بقى في الجانب اللغوي، ما للإيمان اصطلاحا يعني إيه؟ الإيمان كما قال علماء أهل السنة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة، يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل. يا الله، شايف السند، شايف علو المنزلة للإمام البخاري. لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار، متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده أصل من أصولنا، من أصول أهل السنة، اللهم اجعلنا منهم. أصل من أصول أهل السنة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري يترجم بابا في كتاب الإيمان بهذا العنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. دي الترجمة، هذه الترجمة فقط، والترجمة مليئة بالفقه، وعلماؤنا يقولون: فقه البخاري في تراجمه. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. القول قسمان والعمل قسمان. خلي بالكم إخواني، والله العظيم، والله هذا الكلام يكتب بالذهب، بل بماء العيون الخاشعة من الله، وهو ماء عندي أغلى من ماء الذهب. القول قسمان والعمل قسمان، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من أهل العلم والتحقيق. القول في قضية الإيمان قول وعمل، القول قسمان: قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو الاعتقاد. خلي بالك من التأصيل ده. أقول تاني، القول، احنا بنقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. القول قسمان والعمل قسمان، القول قول اللسان وهو النطق بالشهادتين وغير ذلك، وقول القلب وهو الاعتقاد. طيب، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، هذا قول القلب. قول القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب نية القلب، الإخلاص، المحبة، الانقياد، لكن عمل الجوارح هو كل عمل تعمله الجوارح تصديقا لما في القلب من الإيمان بالله ورسوله سبحانه وصلى الله عليه وسلم. يبقى عمل الجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. الجوارح بقى تصدق ما نطق به اللسان وما اعتقده القلب. وإلا اوعى تزعم أبدا ولا تدعي أبدا أن الإيمان، أن الإيمان ممكن يستقر في القلب ويصدق القلب بحقيقة الإيمان دون أن تترجم الجوارح حقيقة تصديق القلب وحقيقة نطق اللسان بالإيمان. وهذا هو المعترك الصعب جدا بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الضالة. واسمع مني، إذا زالت هذه الأربعة، إذا زال قول القلب، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، اسمع اللي أنا بقوله ده، إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية باتفاق ولا خلاف البتة على هذا بين أهل السنة والجماعة. إذا زالت الأربعة، إذا زال قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. يبقى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد إزاي يعني؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. طب أنا أسألك بالله، من غير ما أقول لك أدلة من القرآن والسنة وهي على العين والرأس وفي القلب من أعماقه، أنا أسألك الآن سؤالا، أسألك بالله، هل إيمانك الآن في قلبك تشعر به وأنت تسمع مني الآن عن الله ورسوله كحال الإيمان في قلبك إن جلست أمام فيلم إباحي أو أمام أغنية خليعة من الأغاني الفاسدة المجنة؟ أنا أسألك بالله، هل إيمانك في قلبك في هاتين الحالتين واحد؟ مستحيل. لا يقول بذلك منصف على وجه الأرض ولا عاقل. الإيمان في قلبك في حال الطاعة يختلف تماما عن حال الإيمان في قلبك وأنت في معصية. هذا لا يحتاج إلى دليل. وإلا إذ رأيت الشمس طالعة فقل لي، هات لي دليل على أن الشمس طالعة. أنت إيمانك تستشعره وتحس به وأنت في طاعة. كيف حالك وأنت تطوف حول بيت الله الحرام؟ كيف حال الإيمان وأنت تسمع رجلا يذكرك بالله بكلمات رقراقة مؤثرة؟ كيف حال الإيمان في قلبك وأنت تمشي في جنازة؟ كيف حال الإيمان في قلبك وأنت تتصدق على فقير في سواد الليل حيث لا يراك إلا الله؟ كيف حال الإيمان في قلبك وأنت تشرب كأسا من الخمر عافاني الله وإياك وعصمني الله وإياك؟ أو وحال الزاني وهو يزني، وحال السارق وهو يسرق؟ كيف حال الإيمان في قلب الزاني وهو يزني؟ كيف حال الإيمان في قلب السارق وهو يسرق؟ كيف حال شارب الخمر؟ كيف حال الإيمان في قلب شارب الخمر وهو يشرب الخمر؟ لا يوجد في قلبه إيمان في هذه اللحظة. إيه استنى يا شيخ، أنت مش لسه الوقت بتقول نحن لا نكفر بالكبيرة؟ نعم لا نكفر بالكبيرة، هذا أصل من أصولنا، لكنه حين يلابس الكبيرة يرفع منه الإيمان هكذا. الله، هكذا شايف المشهد ده، يرفع منه الإيمان هكذا. فإن تاب مرتكب الكبيرة وتاب وعاد إلى الله يعود إليه الإيمان هكذا. هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا، لا يمكن أبدا، وإنما يفارقه الإيمان لحظة ارتكابه الكبيرة، فإن بكى وذل وتاب وأناب وخضع وعاد إلى الله بحب وإذعان واستسلام وانقياد عاد إليه الإيمان هكذا. ها هو، ها هم أهل السنة جزاهم الله عنا خيرا يؤصلون لنا هذا التأصيل. يبقى الإيمان يا إخواني يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اسمع كده القرآن بقى، رب العزة يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنا أعجب وأستغرب لأناس ينكرون قضية زيادة الإيمان وقضية نقصان الإيمان والآيات في ذلك كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، آية صريحة في زيادة الإيمان. وربنا تبارك وتعالى يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في أصرح من هذا؟ في أوضح من هذا؟ ما الأدلة صريحة والآيات واضحة جدا، وهو قرآن عربي، عربي مبين واضح بين، والله لا يحتاج إلى مثل هذه المماحلات والمماحكات من أولئك الذين يريدون أن يزعموا أن الإيمان لا زيادة فيه ولا نقصان، بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكذلك السنة النبوية في كثير من الأحاديث الصحيحة تثبت زيادة الإيمان وتؤكد زيادة الإيمان. وأكتفي بذكر حديث واحد فقط وهو حديث ذكرته مرارا رواه الإمام مسلم وغيره عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. يمر عليه أبو بكر يوما فيقول له كيف أصبحت يا حنظلة؟ فيقول له حنظلة نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، نافق حنظلة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وما ذاك؟ فيقول حنظلة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إنا لنلقى مثل هذا. انظر إلى حالهم عند رسول الله، يبكون وتخضل لحام من البكاء، وإذا عادوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسوا الأزواج أي داعبوا الأزواج والأولاد والضيعات يعني انشغلوا بالتجارات والأموال ونسوا كثيرا مما كانوا عليه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فيقسم الصديق أنه هو الآخر وهو صديق الأمة الأكبر يلقى مثل هذا، والله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلق حنظلة وأبو بكر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال الذي تكونون عليه عندي أو على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، يعني ساعة تبكي فيها عينك وتخضل فيها لحيتك من البكاء ومن خشية الله جل وعلا، وساعة أخرى داعب فيها زوجتك ولاعب فيها أولادك وانشغل فيها بتجارتك وأموالك وليس كما يقول البعض سعى لقلبك وسعى ربك، يعني خلاها سعى طاعة وسعى معصية. هذا خلل، وهذا كلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل به واحد من أهل العلم والفضل. لا ينبغي على الإطلاق أن يسير العبد هذا السير الأعرج إلى ربه سعى طاعة وسعى معصية، بل هذا على خطر عظيم. ولا يدري يا ترى هل يختم له وهو على الطاعة أن يختم له وهو على المعصية. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالطاعة والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الإيمان أيها الأفاضل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، وكلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يبقى فيه أعلى وفيه أدنى في شعب الإيمان، في أعلى وفي أدنى. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان. لا يمكن على الإطلاق أن يكون قول لا إله إلا الله كإماطة الأذى عن الطريق إطلاقا. فقول لا إله إلا الله شرط صحة في الإيمان، شرط صحة في الإيمان. إنما إماطة الأذى شرط كمال، شرط كمال في الإيمان. لا يمكن على الإطلاق أن يكون النطق بالتوحيد كإماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وكأن هناك من الشعب ما يرتقي إلى الشعبة العليا ليكون مع قول لا إله إلا الله كالصلاة مثلا عند بعض أهل العلم الذين يكفرون تاركها، وبعض الشعب قد تكون مائلة إلى إماطة الأذى عن الطريق، إنما هي شرط في كمال الإيمان وليست شرطا في صحة الإيمان. نعم أيها الأفاضل، يبقى أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعليه أيها الأفاضل، خلي بالك من أنا حقوله ده واختم به الحلقة، ونبقى نكمل إن شاء الله بقى في الآية، لأن الآية عاوزة كتير جدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، نتكلم عن قضية العمل الصالح، وإحنا محتاجين إلى العمل، ونؤصل قيمة العمل في هذه الأيام التي يكثر فيها الكلام ويكثر فيها الجدال ويكثر فيها المراء وتكثر فيها الإشاعات، ونحتاج إلى عمل فعل لننهض بديننا وبأمتنا وببلدنا. لأن التنظير والجعجعة الفارغة لن تغير من الواقع شيئا، وإنما لابد أن تكون الخارطة الأولى هي التأصيل العلمي الذي ينبني على القرآن والسنة. وأنا لا أقلل من قدر هذا الكلام العلمي المؤصل، ليكون خارطة طريق واضحة لأهل الإيمان والإسلام أن يعملوا بعد ذلك صالحا لدينهم ودنياهم، للآخرة وللدنيا، للدين ثم لهذا الوطن ثم لهذا البلد الذي نعيش فيه. الشاهد كما أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فعليه يتفاوت أهل الإيمان فيما بينهم تفاوتا لا أقول لا يعلمه إلا الله هو كذلك، وإنما تفاوتا بعدد أهل الإيمان على وجه الأرض. يتفاوت أهل الإيمان في تحقيق الإيمان تفاوتا يساوي أعداد أهل الإيمان على ظهر الأرض. فكل أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان، يعني إيمان أبي بكر يختلف عن إيمان عمر تماما. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر كما قال عمر رضي الله عنه. نعم والأثر حسن، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. حديث رواه الإمام أحمد في السنة بسند حسن، وكذلك البيهقي في الشعب بسند صححه العجلوني في كشف الخفاء عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. لا ده أنا عاوز أأكد لك أكثر من هذا، المؤمنون يتفاوتون في العمل الواحد مش في الإيمان المجمل، بل يتفاوتون في العمل الواحد في الوقت الواحد بعدد أهل الإيمان الذين يؤدون هذا العمل. لا مش فاهمين المسألة دي، عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول بان اهل الايمان الذين يقفون في بيت الله الحرام 2 مليون او 3 مليون او مليون او في اي جامع من الجامع العامة، وهم يؤدون عملا واحدا لله تبارك وتعالى الا وهو الصلاة، فهؤلاء يتفاوتون في هذا العمل بتفاوتهم في العدد، يعني على قدر عددهم. لا يمكن ان ترى رجلين في صف واحد حال الايمان في قلبهما واحد، بل يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في العمل الواحد بقدر أعدادهم، ولا يعلم هذا التفاوت إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان يتفاضلون، يتفاوتون ويتفاضلون في العمل الواحد، بل وفي الوقت الواحد، بل وفي المكان الواحد، كما أصل ذلك أئمتنا جزاهم الله خيرا. والذين آمنوا، يبقى الإيمان لغة هو التصديق والأمن، وكذلك الإيمان اصطلاحا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد وينقص، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مضى الوقت سريعا، وأكتفي بهذا القدر الليلة لأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بقية الآية، وسامحوني على هذه الإطالة، فهي تأصيلات في غاية الأهمية أريد بها ورب الكعبة أن أجدد في القلوب الآن حقيقة الإيمان بعلام الغيوب، لأنني أدين لله سبحانه وتعالى بأن بلدنا الآن وبأن شبابنا الآن يحتاج إلى تجديد الإيمان في القلوب وربط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم لنقف في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل مع قضية العمل وحاجة الأمة بصفة عامة ومصرنا بصفة خاصة إلى العمل في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله لمصرنا أن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وأن يرزقها الحكام الصالحين، وأن يحكم فيها شرعه، وأن يحكم فيها كتابه، وأن يحكم فيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا البطانة الصالحة الناصحة المصلحة النافعة، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يهدي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.